قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر رجب من عام 45 و400 من الهجرة. مجلسنا المبارك مع التفسير، تفسير القرآن العظيم، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. السورة بين أيدينا هي سورة الأنعام. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 55، واليوم نبدأ بالآية التي تليها 56، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ينبغي لكل قارئ إذا قرأ هذه الآية أن يتأملها وأن يتفكر فيها وأن يتدبرها كما أمر الله سبحانه وتعالى. الله أمرنا بالتدبر، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يعني يتفكروا في الآيات ويتأملوا فيها ويعقلون هذه الآيات. هذه الآية فيها التصريح في بطلان عقائد المشركين على شتى أنواعها مهما كانت في أي زمان وفي أي مكان. لما يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو قدوة أتباعه وهم المؤمنون، فكأن الأمر موجه لمن؟ الأمر موجه للمؤمنين جميعا، وفي مقدمتهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يقول: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين قد تمسكوا بالعقائد الفاسدة الباطلة، وأيضا تمسكوا بالحجج العقلية الحجج الباطلة، بيّن لهم العقيدة الصحيحة. والعقيدة الصحيحة لا يمكن أن تظهر وتبين إلا بعد بيان بطلان ما سواها. يعني إذا هناك عقائد باطلة ثم أنت ما تناقشها ولا تبطلها وتأتي بعقيدتك الصحيحة، هم لا يزالون يعتقدون هذه العقائد. يقول: أنت على عقيدتك ونحن على عقيدتنا. لكن لما يأتي القرآن ويدحض ويبطل عقائدهم وشبهاتهم وحججهم لا يبقى لها أي أثر ولا يقوم لها قائم. هذا المقصود. فالله سبحانه وتعالى يعني يحسم الجدال معهم بالتبرئ، أن يتبرأ المؤمنون من اتباع المشركين في عقائدهم مهما كانت. ولذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى ويعبدون الأصنام ويقربون لها القرابين وغيرهم ممن يدعو الأموات والأولياء ويطوف حولهم ويقدم لهم قرابين ويدعوهم ويسألهم: يا فلان يا فلان، المدد المدد. كل هؤلاء داخلين في حكم المشركين، في حكم المشركين. والله يقول لنبيه ولكل مسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. تدعونهم دعاء مسألة، تسألونهم، أو دعاء عبادة بمعنى تخضعون لهم وتقربون لهم القرابين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ثم مما يدل على بطلان هذه العقيدة الفاسدة الباطلة أنها هي مجرد شهوات وأهواء، لم تكن عقيدة مبنية على دليل صحيح، مجرد شهوات. ولذلك قال: قل لا أتبع أهواءكم، لا أتبع أهواءكم، أنتم على أهواء وشهوات، لا أتبع أهواءكم. يقول الشيخ هنا، يقول: أي لا أتبع أهواءكم، لأن اتباع الهوى هو من أعظم الضلال. لما أي إنسان يتبع هواه ويقدم هواه على رضا الله وعلى عبادة الله، هذا أشد الضلال. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل الهوى إلها له. هوى يعني شهوتك أنت، ما تريد. تجد بعض الناس لما يؤمر بالصلاة، يؤمر بالزكاة إخراجها، يؤمر بالحج أن يؤدي فريضة الحج، ينظر لهواه وشهواته، متى ما تيسر قد أدى هذا الشيء، ما تيسر يعني تجده يقارن بين النوم ولا أقوم إلى صلاة الفجر، والله شهوتي تغلبني، هواي يغلبني أن أنام، والآن إذا متى ما قمت صليتها، ويظن أن هذا الأمر يعني مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الصلاة لها توقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا خرج وقتها بطلوع الشمس لن يقبلها الله منه إلا بعذر، إلا بعذر. أما أن يترك التنبيهات ويترك الحرص على الصلاة ثم يقول والله أنا نائم، لا، ما يعذك الله، إلا إذا اتخذت الأسباب وغلبك النوم بغير اختيارك، فهذا أمر آخر. فقضية هوى، اتباع هوى، اتباع شهواته، يأتي للزكاة، والله ما في فقراء، ما أعرف ناس، ما بعدين أطلع، السنة هذه ما عندي يعني التزامات كثيرة، السنة القادمة أزكي، ليس على شهوتك أنت. الزكاة لها حد، لها مقدار، لها نصاب، لها وقت، لا يجوز تأخيره عن وقتها. الحج كذلك، وسائر العبادات لا ترجع إلى شهوة الإنسان ورغبته، وإنما ترجع إلى عزيمته وخضوعه ومسارعته في رضا الله سبحانه وتعالى، مسارعته في رضا الله. ولذلك شوف قال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت. إذن يقول: إذا اتبعت أهواءكم قد ضللت، وما أنا من المهتدين. يقول: أنا متى ما كنت على اتباع لشهواتي واتباع الهوى، لا شك أن اتباع الهوى وتقديمه على شرع الله ضلال، ضلال، وإذا اتبعت الضلال لم أكن من المهتدين، لم أكن مهتدين. فهذه الآلهة مثل ما ذكرنا، العقيدة الفاسدة مبنية على الهوى والشهوات، يشتهي. ولذلك المشركون يعبدون يوم هذا ويوم مرة هذا ومرة هذا ومرة، حتى بعضهم يعبد التمرة فإذا جاء أكلها. يعني شوف العقل وصل بهم، يعني لا لا لا يعني السفاهة وصل بهم إلى هذا الحد. قال سبحانه وتعالى: قل إني على بينة من ربي. يقول: أنا على بينة، على نور وعلى هدى من الله، وعندي ما يدل على ذلك، وعندي كتاب الله بين يدي، حجة قوية واضحة، ثم عندكم شيء؟ أنا على بينة من ربي وعلى يقين بصحة ما أنا عليه، وكذبتم أنتم به ولم تقبلوه، لم تقبلوا القرآن ولا هذه البينة ولا هذا الدليل. قال: ما عندي ما تستعجلون به. لأنهم كانوا يستعجلون، كانوا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ حتى يقول قائلهم، يدعو على نفسه، يقول: اللهم إن كان هذا، يعني الذي مع محمد، الدعوة إلى الإسلام والوحي والقرآن، يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف كيف استعجالهم للعذاب. يقول الله عز وجل هنا، يقول: ما عندي ما تستعجلون به. لو عندي ما تستعجلون به لا قضي الأمر بيني وبينكم، لكن ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. الحكم الذي يحكم بيني وبينكم ويفصل بيني وبينكم هو الله، يقص الحق، أي يقضي الحق، يقص بيني وبينكم، يفصله، ويقضي مثل ما تقص بالمقص يفصل بين هذا وهذا، يقص الحق وهو خير الفاصلين الذي يفصل بيني وبينكم. بالنهاية لا تستعجلون، لا تستعجلون، الأمر لله عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى، شوف كيف يلقن الله نبيه الحجة الداحضة التي تدحض شهواتهم وأهواءهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة. قل لو أن عندي ما تستعجلون به وهو العذاب الذي أنتم تقولونه لقضي الأمر بيني وبينكم. يقول لو الأمر عندي أنا لا قضي الأمر بيني، لا أنهيت القضية بيني وبينكم، إما تؤمنوا أو تنزل بكم العقوبة، لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم، والله أعلم بالظالمين. يعني أن الله عالم بأينا الظالم، الله أعلم بالظالمين. هذا كأنه يقول لهم من هو الظالم، أنا ولا أنتم ولا أنا، من هو اللي على ظلم، من هو المعتدي، ومن هو الذي لا يقبل الحق ويخالف الحق. والله أعلم، والله أعلم بالظالمين. ولما أخبر هنا بأن الله أعلم بالظالمين وأنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيء، فيمهلهم الله ولا يهملهم وهو عليم بأحوالهم، تأتيك الآية التي بعدها التي يسميها علماء البلاغة القرآنية حسن التخلص. حسن التخلص يعني الله عز وجل يريد أن يبين لهم سعة علمه وأنه عالم بالأحوال كلها وعليم بذات الصدور ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أراد أن يوصل بهذا الحسن التخلص إلى أن يصل إلى سعة علمه. لما قال والله أعلم بالظالمين ماذا قال بعدها حتى يبين لك سعة علم الله؟ قال وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب. شوف شوف كيف القرآن يقيم الحج عليهم ويناقشهم في العقيدة. يقول شوف بعد مناقشتهم في عقيدتهم وإبطال ما هم عليه وأنها مبنية على شهوات وأهواء، يثبت لك الآن من هو المستحق للعبادة، من الذي يستحق العبادة. هل هذه الآلهة المصنوعة من حجر أو شجر أو نحوه، هل هذه الآلهة أو هذا ميت في قبره، هل هذا يقارن بالله سبحانه وتعالى؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هل يقارن هذا بهذا؟ هل يقارن؟ لما ناقشهم في عقيدتهم وأبطلها أثبت العقيدة الصحيحة وأن الله هو المستحق، المستحق للعبادة، وأنه هو القادر على إنزال العقوبات بالمشركين، وأن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بالعلم الواسع، بالعلم الواسع، وعلمه أحاط بكل شيء الدقيق والجليل والكبير والصغير والخفي والظاهر وما تحت الأرض وما تحت الثرى وما فوق وما في السماوات السبع وما بينهما، لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق كلهم. واسمع حتى تعرف عظمة القاهر سبحانه وتعالى وعظمة هذا الإله العظيم الذي ما قدر الله حق قدره. اسمع، يقول وعنده، أي عند الله سبحانه وتعالى. شوف، ولم يأتيك بالاسم الظاهر، اللي ما قال عند الله أو عند ربكم، قال عنده، لأن قال قبلها والله أعلم بالظالمين، أحال الضمير إليه سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب، وتقديم الظرف عنده يدل على الاختصاص، يعني عنده لا عند غيره، هو الذي اختص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال مفاتح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ما هي مفاتح الغيب الخمسة؟ ذكرها الله في سورة لقمان في آخرها، إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتح الغيب الخمسة لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. علم الساعة هو الانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة، علم الساعة، انتقال من هذه الدنيا وانتهاء الدنيا بمجيء الآخرة، وينزل الغيث في حياة الناس لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، لأن فيه بقاء النسل، بقاء النسل، لو انقطع انقطع النسل وانتهى الناس، ولو انقطع نزل الغيث لمات الناس. شوف كيف مترتبة مفاتيح الغيب، علم الساعة وعلم الآخرة، انتقال من الدنيا للآخرة. عندنا ينزل الغيث وهو حياة الناس، مفتاح هذه مفاتيح، مفتاح الحياة، والأرحام مفتاح الذرية وانتشارها في الأرض. وقال ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا ماذا؟ هذا مفتاح للمستقبل، لا يعلم المستقبل إلا الله، هذا مفتاح للمستقبل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا انتقال من الدنيا إلى الآخرة. من قبضت روحه وخرج من هذه الدنيا انتهى أمره، انتهى. هذه مفاتيح الغيب. ما معنى مفاتيح؟ أنت الآن تقرأ القرآن ومسلم وعربي، تقرأ تقول وعنده مفاتيح الغيب، ما هي؟ احنا عرفنا الآن مفاتيح الغيب خمسة، لكن ما معنى كلمة مفاتيح؟ المفاتيح جمع مفتح أو مفتح، فإن قلت جمع مفتح بالفتح فهو خزائن الله، خزائن علمية وغير علمية كلها داخلة، وإن قلت مفتح بالكسر فهي المفاتيح التي تفتح بها الخزائن عند الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم بدأ يفصل في سعة علمه حتى تعرف دقة العلم وسعة علم الله. قال ويعلم ما في البر والبحر، في الفيافي والصحاري، الصحاري والفيافي وهذه الأرض الواسعة والبيوت وداخل البيوت وتحت البيوت وفوق البيوت، ما في البر يعلمه الله سبحانه وتعالى. وشوف حتى يأتيك بالفعل المضارع ويعلم، حتى نعرف لغة العرب أن الفعل المضارع يدل على استمرار، ما قال لك علم الله وانتهى، لا، علم ولا يزال يعلم ويتجدد علمه. ويعلم ما في البر والبحر، في عالم البحار والمحيطات لا يخفى عليه، ولذلك جاء في الحديث قال إن الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النمل ويرى النملة السوداء على صخرة سوداء في ظلمة الليل، لا يخفى عليه شيء. نملة يمكن أن تمر من عندها ما تدري عنها، يعلم ويعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى. قال وما تسقط من ورقة، أي ورقة من أوراق الشجر في البحار وفي الفيافي والصحاري والبيوت والمزارع، أي ورقة تسقط يعلمها الله، لا تخفى عليه، يستحيل أن تسقط ورقة والله لا يعلمها. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. شوف كيف دقة العلم، حبة صغيرة ولو كانت من حبة من خردل، التي لو تأخذ مجموعة من حبوب الخردل وتضعها في الميزان ما تحرك الميزان، الذرات ما يتحرك، حبوب الذر. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني حبة وفي ظلمات الأرض داخل الأرض، ولا رطب، أي شيء رطب، ولا يابس، متناقضات، أي شيء رطب أو يابس إلا في كتاب مبين. شوف يعلمه الله وقد أيضا كتبه في الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ، لما يسمع أحد مثل هذه الآية، يعني وهو صاحب عقل، هل عقله يجعله يترك عبادة الله ويتوجه ويعبد صنما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يدفع عن نفسه شيء؟ كيف يدفع ولا ينصره ولا، وهو عدو له، عدو له إذا جاء يوم القيامة؟ ما كيف عقلية هؤلاء الذين يتوجهون إلى غير الله ويدعون غير الله ويذهبون إلى أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله، وأنت تسمع مثل هذا الكلام، وأنت تدعو الله في ظلمة الليل في بيتك في مكان لا يراك أحد ولا يسمعك أحد، وهو الذي يستجيب دعائك، ادعوني أستجب لكم. ولو تكاثرت عليه الأصوات والدعوات، وأنت ترى في أوقات الحج أو غير الحج وأيضا في الطواف تسمع هذه الأصوات ترتفع بالدعاء، والله سبحانه وتعالى يسمع ويجيب، ويجيب لمن يشاء ويسمع، ولا تختلف عليه الأصوات، ولا تختلف، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون سبحانه، لو كتمت علمه ولو جهرت علمه. واختلاف مع اختلاف الأصوات وتفنن الحاجات وكل يدعو بحاجته، والله يسمع ويجيء ويستجيب لمن يشاء. قال سبحانه وتعالى، شوف حتى تعرف سعة علم الله، أيضا تأمل قدرة الله، يعني العليم القدير، العليم القدير، تعبد صنما ليس بعليم ولا قدير؟ قال الله عز وجل لما ذكر سعة العلم أعطاك بيان قدرته، قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم، لما يقول الله سبحانه وتعالى وهو، وهو في أحد يشارك معه؟ ما في أحد، هو يعني خلاص هذا شيء مختص به. فلما يقول وهو الذي، يعني هو وحده ما يستطيع أحد أن يشاركه في هذا الشيء أبدا، لا من الأولياء ولا من الأصنام ولا من الآلهة المزعومة ولا شيء، هو المنفرد، هو الذي يتوفاكم. ما معنى الوفاة هنا؟ الوفاة هنا ما معناها؟ نقول الوفاة نوعين، وفاة صغرى وفاة كبرى. الوفاة الصغرى هي النوم، هي النوم، الموتة الصغرى هي النوم، والموتة الكبرى هي خروج الروح من هذا الجسد. فلما يقول الله وهو الذي يتوفاكم بالليل، عرفنا أنه النوم. كيف عرفت النوم؟ لأن لو كان موت كان قال يتوفاكم بالليل والنهار، لكن لما يقول توفاكم بالليل، وأنت إذا أصبحت ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، دل على أنها الموتة الصغرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، ما يمكن إنسان أن ينام ويخرج عن عالم الناس وينقلب على سريره وخلاص ويفقد كل شيء، الأحاسيس التي حوله خلاص، ينتقل من اليقظة إلى عالم النوم إلا بأمر الله. الله هو الذي يلقي عليه هذا النوم، وهو الذي، ولذلك الله أشار في سورة أخرى إلى أن هذه آية من آيات الله، آية عظيمة، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. شوف لما جاءت كلمة منام قال بالليل والنهار، لأن كلمة النوم ما تحتمل، قال الليل والنهار. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، آية عظيمة، يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل، والنوم نعمة عظيمة من أجل نعم الله، لو تفقدها يوم يومين ثلاثة أربع أسبوع وأنت ما تنام أبدا، إذا فقدتها عرفت أن النوم نعمة، لكن ما دام أنك تمارسها يوميا ما تشعر بهذه النعمة العظيمة، لأنك خلاص مع كثرة الإمساس ما يشعر الإنسان. لكن لو فقد أو رأى غيره قد فقده وأصابه الأرق ومكث أيام يصيبه الجنون، خلاص ما يستطيع يعيش. فالنوم نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. جعلنا نومكم سباتا، راحة، راحة للجسد، راحة للعقل. ولذلك إذا استيقظ الإنسان رجعت له قوته العقلية والجسدية، ويذهب عنه التعب والإرهاق الذي أصابه بالنهار. فالنوم نعمة. يقول هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم. وشوف، وأنا أكرر، فعل المضارع ونحن أهل اللغة العربية يفيد الاستمرار، يعني يتوفانا كل يوم كل يوم، ويعلم ما جرحتم كل يوم. ما جرحتم بالنهار، جرحتم يعني كسبتم، كل ما تكسبه من قول أو فعل، من خير أو شر يعلمه الله. وهناك ملائكة تقيد ما يلفظ من قول، كلامك مسجل عليك، أفعالك مسجل عليك، أعمالك مسجلة، إن قضيتها في طاعة الله كانت لك خيرا وكانت خزائن لك، وإن قضيتها في غير ذلك كانت وبالا عليك. فأنت الآن في هذه الحياة بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، اختر لنفسك ما شئت. ويعلم ما جرحتم بالنهار، شوف، ثم ما يدل على أن يتوفاكم بالليل هو النوم، قال ثم يبعثكم فيه. فيه ماذا؟ أي في النهار. يبعثكم فيه يعني إذا جاء النهار بعثكم الله من، يعني أيقظكم من نومكم، يبعثكم فيه. طيب لماذا يبعثنا الله مرة ثانية؟ خلاص نمنا. قال ليقضى أجل مسمى. ما هو الأجل؟ هو رحيلك من الدنيا. يقضى أجل مسمى يعني انتهى أجلك، أنت لك أجل في هذه الدنيا تعيشه منذ ولادتك إلى خروجك من هذه الدنيا، هذا مدة معينة. إذا جاء الأجل لا يستأخر الإنسان ولا لحظة، ولا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر. خلاص أنت لك أجل ولك مدة معينة هنا، ولك رزقك الذي قدره الله لك. فإذا انتهى رزقك خلاص مرحلة الرحيل من هذه الدنيا. ليقضى أجل مسمى أي زمن حياتك. ثم بعدها ماذا؟ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يعني ترجعون إلى الله جميعا أيها الخلق. وإذا رجعتم وانتهت الدنيا وجاء يوم القيامة ينبئكم بما كنتم تعملون، تعطى صحيفتك، آخذ كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، ويقرأ اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت تحاسب نفسك. يقرأها الأمي والعربي وغير العربي، كل يقرأ سيقرأ كتابه ويحاسب نفسه، حاسب نفسه. إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فحقيقة يعني هل الآلهة هذه تستحق؟ والله سبحانه هذه أعماله وهذه صفاته وهذه قدرته وهذا علمه، ثم يأتون إلى آلهة لا تنفع ولا تضر، يعني شيء عجيب. شف، قال يعني حتى هذه الآيات التي بين أيدينا يذكر الشيخ السعدي، يقول هذه من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى وسعة علمه، التي المخلوقات كلها تخضع له، والسماوات والأرض تخضع له، وكل إنسان ولو كان يملك الأرض كلها، لو كان ملكا على الأرض كلها، يخضع لله في نومه وفي يقظته، يخضع كل المخلوقات. والله واسع العلم. كم من الناس، وأنا أسألك على هذه الأرض، من ينام ومن يستيقظ؟ كلهم يعلمهم الله، كلهم، صغيرهم وكبيرهم، الطفل والكبير والمرأة والرجل، كل شيء. قال نعم، كل شيء يعلمهم الله سبحانه وتعالى. قال بعدها، شوف، حتى يبين لك أن النوم كما يقولون النوم سلطان جائر. النوم يعني إذا جاءك ما تستطيع أن ترده، ما تستطيع. لو أنت تقود السيارة، لو أنت جالس أمام، خلاص إذا نزل النوم سلم، ما فيه، ما لك أي خيار. ليش؟ لأن هذا مظهر من مظاهر قدرة الله وقهره للعباد، وأن العباد مقهورون أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ما لك قدرة أمام الله. ولذلك اقرأ الآية التي بعدها حتى تعرف كيف الآيات يترتب بعضها على بعض، كيف يأتيك ترتيب الآيات وتنسيق القرآن الكريم؟ يقول بعدها: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر الذي قهر كل المخلوقات من بني آدم أو من الحيوان أو من الجمادات، كلها السماوات والأرض وما فيها كلها مقهورة، وهو قهرها سبحانه وتعالى بقوته وقدرته عز وجل، وهو فوق عباده، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، قاهر فوق عباده. وفي هذه الآية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق، علو الذات، علو القهر، علو القدر لله سبحانه وتعالى فوق عباده. ولما يقهر الخلق كلهم حتى الملائكة وغيرها، هو سبحانه وتعالى يرسل على الناس مخلوقين حفظة من الملائكة، يرسل عليكم حفظة، يعني ملائكة تحفظكم. الإنسان الواحد كم ملك معه؟ كم تتصور معك من ملك الآن؟ معك ثمانية ملائكة، أربعة بالنهار وأربعة بالليل، يتعاقبون فيكم بالليل والنهار عند صلاتي الفجر والعصر. إذا جاء الفجر خلاص انتهى دور ملائكة الليل، وجاءت ملائكة النهار، نزلت ملائكة الليل تصعد بأعمالك. وإذا جاء العصر انتهى دور ماذا؟ ملائكة النهار، وصعدت وجاءت ملائكة الليل تنوب منابها. أربعة، اثنين يكتبون كتبة، وإن عليكم لكاتبين، يكتبون يمين وشمال حسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واثنين يحفظونه من أمر الله أمام وخلف. هؤلاء ملائكة، قال: ويرسل عليكم حفظة، حتى يقول هذه الحفظة التي يرسلها الله معك تبقى معك حياتك كلها، في نومك، في معاشك، في ذهابك، في سفرك، في إقامتك، في كل مكان معك هذه الملائكة. إلى متى؟ قال: حتى، حرف غاية، إلى حتى إذا جاء أحدكم الموت. خلاص انتهى دور الملائكة، إذا جاء أحدكم الموت توفته ملائكة أخرى. ما هي الملائكة؟ هذه ملائكة معهم ملك الموت وملائكة الموت. إذا جاء أحدكم الموت تخلت عنه الملائكة الحفظة والكتبة، وجاءت ملائكة قبض الأرواح، فينزل ملك الموت فيقبض هذه الروح: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضا أو إلى مرضات من الله، أو اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله، فتتوفاه ملائكة. طيب، هنا السؤال. قبل قليل كنا نقرأ الآية: وهو الذي يتوفاكم، يعني من اللي توفانا؟ الله. وهنا ماذا يقول؟ يقول: إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا. الرسل تتوفى ولا الله عز وجل؟ وفي آية ثالثة يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أصبح عندنا الآن إشكال، هل الله الذي يتوفى ولا الرسل الملائكة ولا ملك الموت؟ نقول: الذي يتوفى في الحقيقة ويأمر وينهى بالوفاة هو الله سبحانه وتعالى، لأن الملك ولا أي مخلوق يدري متى ستقبض روح فلان، فالذي يتوفاه في الحقيقة ويعلم متى ينتهي أجله هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله قبض هذا الروح أرسل إليه ملك الموت، فيأتي ملك الموت ويقبض روحه، ثم معه ملائكة أعوان، ومعهم أكفان، إن كان من أهل الخير والصلاح أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا خرجت روحه قبضتها الأعوان الملائكة ورفعوا بها إلى السماء، وتفتح لها أبواب السماء ويرحب بها. وإن كان العكس، ملائكة عذاب ومعهم أكفان من النار وحنوط من النار، ثم يأخذون هذه الروح ويصعدون بها إلى السماء، فإذا وصلوا إلى السماء أغلقت فيها أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ثم تعاد إليه، تعاد إلى أسفل سافلين. قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يضيعون هذه الأمانة. ثم بعد ذلك إذا انتهت الأجال ماذا يأتي؟ قال: ثم ردوا إلى الله، أي الخلق كلهم يرجعون إلى الله، يعني يبعثون من قبورهم ويأتوا ويرجعون إلى الله، يردون إلى الله، إلى الله مولاهم، يعني جميع الخلق يرجعون إلى الله وهو مولاهم الذي تولى أمورهم، حتى الكفار الذي يتولى أمورهم هو الله. فالولاية هنا ولاية عامة، عندنا ولاية خاصة، عندنا ولاية عامة. الولاية العامة للخلق جميعا، لا يخرجون عن ولايته، كل الخلق حتى الكفار لا يخرجون عن ولايته. وهناك ولاية خاصة، ولاية النصرة والتأييد والمعونة، وهي ولاية المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا. قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لا هؤلاء الكفار، لا هذه الآلهة أو ما يعبد من دون الله، ليست على حق، يردون إلى مولاهم من هو الحق. قال: ألا له الحكم لا لغيره، الآلهة ما تحكم. وين الآلهة يوم القيامة؟ وين المعبود الذين يعبدون من دون الله يوم القيامة؟ لا يصنعون شيئا. ردوا إلى الله، قال هنا مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. الحكم لله لا لغيره، هو الذي يقضي بين عباده، وهو أسرع الحاسبين، أسرع الحاسبين. حتى جاء في بعض الآثار أن الله يحاسب عباده في نصف نهار، وقيل في مقدار صلاة، صلاة فريضة، وقيل حتى وصل الأمر إلى أن قيل في مقدار حلبة شاة، حلبة شاة مقدار حلبة، يحاسب عباده كلهم. سؤال ابن عباس: كيف حاسبهم؟ خلق كلهم يحاسبهم في ساعة؟ قال: كما رزقهم في لحظة يحاسبهم في لحظة. طيب، قال بعده سبحانه وتعالى لما بيّن لك الآن، يعني هذا البيان الشافي في أن المستحق للعبادة هو الله في سعة علمه وقدرته وقهره للعباد، بعد ذلك يناقش الله عز وجل ويوجه رسوله أن يناقش المشركين على أي شيء؟ يناقشهم في إبطال عقائدهم، يناقشهم في إبطال عقائدهم، وأيضا يناقشهم بأنهم يعترفون بالله، هم يعترفون. ولذلك شوف السؤال، يقول الله لهم ماذا؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قل اسألهم، اسأل هؤلاء المشركين، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر التي أخبر الله قبل قليل أنه يعلم ظلمات والبر والبحر، من ينجيكم إذا إذا إذا دلهمت الظلمات عليكم في البر بسبب السحب والأمطار والرعود وشدة الظلام والليل، وأنتم أصبحتم لا تعرفوا، قد تهتم في الطريق لا تعرفون أين تتوجهون من هذا الخوف والشدة والضياع، من ينجيكم من ظلمات البر أو البحر؟ إذا ركبتم الفلك وبدأت هذه الأمواج تتلاطم بكم وعرفتم أنه لن ينجيكم إلا الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، تدعون الله تضرعا انكسارا بصوت أو خفية، ترفعون أصواتكم ترجون بالدعاء: يا رب يا رب لن ينجينا إلا أنت. أين الآلهة؟ لماذا لا تدعون الأموات يا فلان يا فلان تضرعا خفية؟ وزيادة على ذلك ماذا؟ تقسمون قسما، شف لئن، هذا قسم، اللام موطئ القسم يعني التقدير، والله ما القائل؟ المشركون يقولون ماذا؟ يقولون: والله لئن أنجانا ربنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لئن أنجانا من هذه، من هذا الكرب الشديد لنشكر الله ولا نعبد غيره، ولا نعبد غيره. اعتراف منهم بأن الله هو الذي ينجي وبأن الله هو الذي يستحق أن يشكر. قل الله، قل لهم لما قال قل من ينجيكم، ننتظر الجواب، الله رد أجاب ما انتظر منه. قال قل الله ينجيكم منها، ليس منها فقط، منها ومن كل كرب. كل كرب يصيبكم في البر ولا في البحر ينجيكم منها ومن كل كرب. ثم ماذا؟ ثم أنتم تشركون. ثم أنتم تشركون، كيف ينجيكم الله سبحانه وتعالى من هذه الشدة؟ ثم تعودون وتعبدون الأصنام، ثم أنتم تشركون. هذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. كيف هذه هذه هذه العقلية عند بعض بني آدم؟ إذا اشتد بك الكرب عرفت الله، وبالشدة تعرف الله، وفي الرخاء تنسى حق الله عليك وتعبد هذه الآلهة، هذه الآلهة. ولذلك شوف حتى يعني هذا الآن اعتراف منهم بحقيقة الأمر، هذا واقع، واقع أنه إذا أصابه الكرب دعا الله، وإذا ذهب عنه رجع إلى مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم تأتي الآية التي بعدها يقول الله فيها ماذا؟ قل هو القادر، قل هو القادر، يعني تهديد لهم آخر. يعني الأول يعني أعطاهم شيء واقع يعترفون به، الآن يهددهم إن أصروا على كفرهم وعنادهم وشركهم يهددهم. قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ما هو العذاب من فوقكم؟ ريح أو حجارة من السماء أو حاصبا أو نحو ذلك يبعث عليكم، أو مطر شديد يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم يغرقكم أو يخسف بكم الأرض أو يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا كثيرة. يعني لا تكونون فرقة واحدة متحدين، لا، مشتتين متناحرين، كل يريد أن يستولي على الآخر. فيلبسكم شيعا يعني يجعلكم متناحرين تتقاتلون. قال ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني يذيق بعضكم شدة بعض، يعني بعضهم يقتل بعضا، يعني يقتل بعضا وينتقم بعضهم من بعض. قال انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، كيف نوضح الآيات، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ثم يقول هو القادر، ثم يقول كيف تصريف الآيات بهذا الوضوح ولعلهم يفقهون، يعرفون عظمة الله وقدرة الله وحق الله عليهم أنه ما خلقهم إلا لعبادته. هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، قرأها فقال لما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بجلال الله من هذا أن يصيبنا عذابا من فوقنا، أو أعوذ بقدرة الله. ثم قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله من ذلك. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله ألا يبعث علينا عذابا من فوقنا فاستجاب، وسألت الله أن لا يبعث علينا عذابا من تحت أرجلنا فاستجاب، وسألت الله ألا يلبس أمتي شيعا فرقا تتقاتل فلم يستجب. ولذلك في الواقع تجد هذا الأمر واقع، تقاتل المسلمين بعضهم مع بعض. يقول الله سبحانه وتعالى وكذب به قومك، يقول هذا القرآن وهذا البيان الشافي وهذه الحجج القوية كذب به قومك، كذب به قومك وهو الحق، كذبوا بهذا القرآن وهو الحق. قل لهم لست عليكم بوكيل، أنا دوري أنا مرسل فأنا أبلغكم رسالة ربي، هذا أقصى ما أصل إليه، ولست عليكم بوكيل، أنا لست موكلا عليكم بعذاب أو غيره، وإنما علي البلاغ المبين. قل لست عليكم بوكيل، ثم بين لهم لكل نبأ مستقر، يعني كل خبر يخبر الله به لا بد أن يكون له مستقر يقع فيه، لا بد، تهديد لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكلمة وسوف تعلمون أيضا هذا أسلوب تخويف وتهديد، فسوف تعلمون من الذي سينزل به العذاب. قول تعالى وكذب به قومك، ذكر أهل التفسير وهو المتبادر أن المراد بذلك القرآن، كذبوا بالقرآن وبما جاءهم من هذه الأخبار. وهناك من يرى أن المراد وكذب به أي التهديد الذي قال الله فيه قل هو القادر على أن يبعث عليكم، كذبوا به، قال وين اللي يبعث، ما جاءنا عذاب من فوقنا ولا من تحتنا، فكذبوا به، فقال الله سبحانه وتعالى هو الحق وسيأتيكم سوف تعلمون وسوف تعلمون، وأتاهم العذاب، أتاهم وأصابهم العذاب. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أنت ثم تقرأ هذه الآية الذي ينبغي لك أن تتأملها وتفهم هذه الآية، الله قبلها ماذا يقول؟ هددهم بالعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويجعلهم شيعا، ثم قال سوف تعلمون، ثم بعدها يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وش علاقتها؟ شلون؟ إيش الكلام هذا؟ يتحدث عن الذين يخوضون في آياتنا، يعني يستهزئون ويسخرون في آياتنا. لما تقرأ أنت عشان تربط الآيات وتفهمها فهما جيدا وتعرف أن القرآن متناسق ومرتب، تقول أنه كذب به قومك ورفضوا هذا الكلام القرآن، بل زيادة على رفضهم أنهم لا يعرفون قدر القرآن وعظمته، بل وصل بهم الأمر إلى الاستهزاء بالقرآن والإعراض عنه وعدم قبوله، يعني رد هذا التأكيد على أن هذا موقفهم. الذي ينبغي أن يعرف عظمة القرآن مع الأسف أنهم يخوضون ويستهزئون ويسخرون. والخوض أصله ماذا؟ الحديث بكل ما فيه، بكل شيء ليس فيه فائدة. الخوض خوض الماء أصله، خوض الماء، والحديث الذي ليس فيه فائدة كخوض الماء لا فائدة فيه. فهؤلاء يخوضون في آيات الله، يعني يتحدثون بما لا فائدة وراءه استهزاء وسخرية، يسخرون ويستهزئون من شرع الله، من كتاب الله، من رسوله، من المؤمنين. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله يثبت لنا هنا، يبين لنا أن يوجه الخطاب للنبي ويخطاب لك لأي إنسان، أي مؤمن، أنت وأي والثاني والثالث، كل هذا يسمع الكلام مخاطب بذلك. يقول إذا رأيت أيها المسلم والمؤمن، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتحدثون على وجه الاستهزاء والسخرية بالقرآن، بآياته، بشرع الله، بدينه، برسوله، بأوليائه، ببعض مظاهر الدين كالحجاب، كاللحية ونحو ذلك، إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم لا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا حاضوا في حديث غيره فأنت بالخيار، أما تجالس من يستهزئ أو تستمع ولو عبر القنوات ولو عبر الشاشات لا تستهزئ، فأعرض عنهم حتى لا تستمع لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. شوف سماهم قوما ظالمين، يقول لا تقعد معهم، وإذا أنساك الشيطان انتبه، تذكر وغادر هذا المكان. في آية أخرى تبين هذه الآية في سورة النساء وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. القضية خطيرة، خطيرة جدا. قال فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، الذين يتقون الله ويخافونه لن يحاسبهم الله على هؤلاء، لن يحاسبهم. إذا استهزأوا غادر مكانهم وتركهم ولم يجلس معهم ما يلحقه إثم، ما يأتيه إثم. ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، الذين يتقون الله ليس عليهم من حساب هؤلاء المستهزئين شيء. ولكن شوف، حتى ما مجرد أنك وجدت هؤلاء يستهزئون في مجلس تقوم وتخرج، لا، قبل أن تخرج تنبههم على شيء، تقول هذا حديثكم حديث لا يرضى الله به، هذا الحديث قد يؤدي إلى الكفر والشرك وحبوط العمل، لا ينبغي لكم أن تجلسوا هذا المجلس، تنصحهم. ولذلك شوف قال الله عز وجل ماذا؟ ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ذكرهم، ليس مجرد يعني أنت خروجك هذا فيه بيان ودلالة على أنهم أنك غير راضي، صحيح، ولكن ينبغي أن تترك هذا المكان وأن تذكرهم بخطورة هذا الأمر، وأنني لم أترك هذا المكان إلا بسبب حديثكم هذا. ولذلك الله قال ولكن ذكرى لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الله ويخافونه ويتركون ما هم فيه. تجد بعض المجالس أحيانا مجالس طيبة فيها خير، ثم تدري جاء حديث عن كذا وكذا وكذا، ثم انقلب المجلس إلى استهزاء وسخرية بهذه الأمور التي حذر القرآن من الاستهزاء بها، من شرعه أو دينه، أو من استهزاء بالله أو بشرعه أو برسوله أو بدينه أو بأوليائه، فلا تدري، فينتبه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن الرجل يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. كلمة تجد من أهل الخير والصلاح ومحافظ على الصلاة ثم يلقي هذه الكلمة ولا يبالي، وهي من سخط الله، ولا يدري إلا وقد هوت به في نار جهنم 70 خريفا. فاللسان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أوصاه قال عليك بهذا، احفظ لسانك، قال نحن مؤاخذون بما نتكلم، قال وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم. الإنسان يحفظ لسانه لا يقول إلا خيرا. الله أعطاك في السمع أذنين وأعطاك من الكلام لسان واحد حتى يكون سمعك أكثر من الكلام، عينيك ثنتين تنظر أكثر مما تتكلم. فالكلام لا ينبغي إلا أن يكون في الخير، في ذكر الله، في طاعته، في النصح، في ما يكون فيه سلامة. سلم نفسك قبل أن تحاسب على هذا اللسان. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم نستكمل الآيات بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.